وهو ليس في الآيات أبلغ من الحقيقة إلى تصور الضال بالميت، فالضال كالميت وتنقل ما ليس بمرئي حتى يصير مشاهدا محسوسا، ومن كان ميتا لحيناه. فهذا أمور معنوية، تصور الضال بالميت فالضال عن طريق الحقيقة هو فعل الميت، وتنقل ما ليس بمرئي حتى يصير مشاهدا محسوسا ضالا، فتنت ترى على ضلاله تراه تبصره على ضلاله وتشبهه بالميت. فشبهت الهداية فشبهت الهداية بالإحياء بجامع تطل المنافع في كل، فالإحياء وشبهت الهداية بالإحياء بجامع المنافع في كل منه. ثم تنشي التشبيه والدعي أن مشبه فرد من أفراد المشبه به ودعو الآخر في جنسه. هذا مثال للإسعافة التبعية. ومنه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. حقيقة الكلام وآية لهم الليل نخرج منه النهار، وآية لهم الليل نخرج منه النهار، لكن انظر إلى سورة القرآن الكريم عدل عن نخرج إلى لفظ نسلخ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وهو أبلغ، وهو لأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه وعصر إخراجه لالتحامه به، وسلخ دابة تسلخها هل تسلخها بالسهولة؟ لأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه فلصق به وعصر إخراجه والتحامه به، فشبه إزالة ضوء النهار عن المكان الذي هي ظلمة الليل يكشفك بكشف الجلد من الشاة أو نحوها، بجامع ما يترتب على كل ما من ظهور شيء كان خفيا، بظهور شيء كان خفيا. فسلخ الشاة خرج لحمها، وانتهاء الظلام خرج بعده النور. لنسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أو هذا أو هذا. نعم، فبكشت الجلد، فبكشت الجلد يظهر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل والنور طارئ عليها يسترها بضوئه. فهذه تصريح استعارة تصريحية تبعية. قال وهناك استعارة مكنية عرفوها، قال التشبيه المدبر في النفس المتروك أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات اللازم المشبه به، تعرفها البكنية. التشبيه المدبر في النفس المتروك أركانه كلها متروكة سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازمه المشبه به. قال من قول الشاعر حكاية عن ناقته تقول إذ ذرأت لها وضيني أهكذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني. هذا رجل تكلمه ناقته